من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الكفار هم قريش المسلمون، واللي أهل الكتاب هم اليهود النصارى، والكفار هم خلاص قريش العرب. هو هي مستفرة وكفرة للسياسة بعد بآية الله وشيء من شريعة الله فارضكم، ولا تخطي ولي وتجلس معه والضحك معه وتسهر معه وكذا مثل تفعل. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما معنى واتقوا الله؟ أنا ليش تترجع؟ اتقوا الله فاتقوا هذا الشيء اللي قلتكم، ما تقولوا شيء هو المسرى أولياء بيلكم والمشرك وكذلك مستهزئين مستثيرين من العلمانيين والملحدين. هم المسلمين ما شمسوا سورة المائدة الآية 57. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هالمشكلة لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا المشكلة إنسان ولو يعني ما قبل حدين الله هو على كل حال وعنده شرك وعنده كفر وما بغى شيء قبل وسميته لا بد من البغض في سبيل الله خطر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، شوف عشيرة خلاص قبيلة أم اقترفتموها ما قالش كسبتموها أن كسبتموها بالحالة أو اقترفتموها هنا اقترفتموها معناها جمعتوها من غير حله اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها خسر فيها وفلوق الصلاة وبيع وشري وفلوق الجمعة وكل شيء لتربح ومساكن ترضونها الفلات أحق إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة الآية 23-24. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم لما اتبعوها اقتدوا بإبراهيم والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء نكنت بالله منكم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كانت بره منكم انتم والمعبودات ديالكم من دون الله كفرنا بكم وتمنش بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وراه العداوة والبغضاء فينا وبينكم ما تحبونا ما نحبوكم أبدا وما يكفيش العداوة وحدة وما يكفيش البغضاء وحدة العداوة والبغضاء أبدا معناه إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده وإلى آمنت بالله وحده تعالى يتخذكم أولياء. سورة الممتحنة الآية 4. ولأن موالاة من حاد الله ومدارته لكي تولى لكي تحب الله تعالى والرسول يتكلم في الإسلام وتداري ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف. الضعف يختلف، كان ضعف لقريب مزقع وكان ضعف شوية وكان محتاج لمدرسة ضعيف وكان ضعيف جدا وكان اللي تحت توبيخ وكان كان اللي انذار وكان على هكذا لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. حب الحاجة والله هو العبد الحبيب يلي الله تعالى كان حب الله وهذا تعديد يا الله وتحبه. وفي كان إلا واجبنا سيقول من علامة الصديق ولأن موالة من حاد الله ومزارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالة الكفار مش تقول لي موالة الكفار مش معرفوها تقول لي مثلا كيف يواليهم. وموالة الكفار تكون بمناصرتهم نصرهم حبهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وما في الكفر والضلال يتعاونهم. وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، لشناك تعطيهم الهدايا وتعطيهم تدي الحاجة باش يحبك، هذه هي بغي باش يحبوك. فتجده يوادهم أي يطلب ودهم في دين جمال مصيبة شيء حق نصراني دابا مصيبة دابا فرنسا عند الناس دابا البنات اللي كيدوا يدوا جد نصراني راح حال زوجة ما نعرف كاع فين وصلت. يجي المغربي يتزوج اش تيدير شحال تيشدو كذا واش مزيان يجي نصراني ما عنده حتى فين يسكن كاع ولا حتى شي حاجة تدي صافي يمشي شي المغربية دابا زوجة مصر ما شاء الله هاي يطلبوا علاش من يطلبوا راسهم هاي يطلبوا ودهم بكل طريق بكل طريق باش يحبوهم النصارى. وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، إما ينفي الإيمان مرة وإما يبقى شوية. معلوم الواجب على المؤمن يعني بعد تزويج مسلم للنصراني هذا حرام في الدين الإسلامي نهائيا. حتى مسلم حتى مسلم إسلام في المعقول ماشي لا محمد رسول الله. وقال المسلم قال له على انا اسلم في اسلام قال المغاربه انا المغاربه اسلم في اسلام واحد قال له على شيء واسلم في اسلام لا يمكن تسلم في المغرب على كيف الله. وانا قلت لا الا محمد رسول الله صلى الله عليه. الواجب على المؤمن معاداته من حق الله ورسوله، وهذه مرتبه صعيبه عظيمه ما فينا شيء. ولو كان اقرب قريب واقرب قريب هو ربكم ثم الخط ثم العنان ثم وبغضه عاد زدت بغضه. ولكن لكن الواجب المحتاجين نحسن اليهم وخا ولا والبعد عنه وتبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق وتنصحوه اي الحق تجيب له الاشرطه وتجيب له سميتو وتنصحوه دائما وخا كاع يغضب معليش. ها نحن الآن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشيخ حفظه الله تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. ثانيا يعني أرشدك الله الرشد الاستقامة على طريق الحق. شنو هو الرشد؟ الاستقامة على طريق الحق. ثالثا الطاعة يعني لطاعته